ما حكم قول الزوجة لزوجها حسبنا الله ونعم الوكيل، مع العلم أنها لا تريد أن يحدث له أي مكروه؟ المرء إنما يرجع إلى ربه جل وعلا يطلب كفايته ونصره على من ظلمه. إذن قول الزوجة تقول لزوجها حسبنا الله ونعم الوكيل، فهذا لا يكون إلا إذا كان الزوج ظالما لها مظلمة لا تستطيع أن تخرج منها، أو لم يبدو من الزوج محاولة إصلاح ما أفسد أو الخروج من المظلمة التي ظلم بها زوجته. ومع هذا لا نحبذ للمرأة أن تقول ذلك لزوجها، لا سيما وأنها تقول أنها لا تريد أن يحدث له أي مكروه. فكونها طلبت من الله عز وجل أن يكون حسبها، أي أن يكفيها شر زوجها، هذا في الحقيقة من أشد ما يمكن أن يعبر به المرء عن غضبه ممن وعلى من ظلمه. فأقول لا ينبغي للمرأة أن تقول ذلك لزوجها، ولا حتى للزوج أن يقول ذلك لزوجته، بل يتغافران ويتسامحان ما استطاع إلى ذلك سبيلا. والله تبارك وتعالى بين وسائل الإصلاح إذا وقع فساد أو خلاف بين الزوجين، والإصلاح لا شك هو الأصل في جميع ذلك. والله تبارك وتعالى يوفق المسلمين في بيوتهم لما فيه خيرهم ومصلحتهم. والمرأة الأصل أنها سكن لزوجها، حتى لو قصر الزوج أو أساء في بعض الأحوال فتجتهد أن تغفر وتسامح، ولها من الله تبارك وتعالى الأجر والمثوبة ليدوم بقاء العشرة بينهما، وهي مأجورة بقدر ما تسامح وتغفر وتعفو وتصفح، فمن عفا وأصلح فأجره على الله جل وعلا، كما حدثنا بذلك ربنا تبارك وتعالى.